الشقاء، تعرف ما هو الشقاء؟ أيوة أقصد هيك. فالشقاء لا ينكشف إن كان فيه حشرة، فلما بيجي الإنسان بيشرب منها بيجوز يطلع مع الماء حشرة ويدخل في جوفه ويتأذى. ولذلك فإذا صب من السقاء إلى إناء مكشوف كان في مأمن من أن يصيبه شيء من الألم. هذا شيء. وشيء ثاني أن السقاء باعتباره من جلد، إذا شرب من الفوهة مع فم السقاء، البخر تبع الفم يتعلق بالجلد ويتعشقه فبيصير بأنتن. فمن أجل هذا وذاك نهى الشارع. الله يبارك فيك. الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد.